القاري شيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَمِنْ فَضُّوا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قل ما عند الله خير تجارة والله.